ترددت الأقمار لكن أنت في عيني قمر السماء. كل الناس بالهموم تبلى، كل الناس بالهموم تبلى، وكنت أنت سبب ابتلائي. وصفك ومن ذا الذي يفي بوصفك، شاعر أم مجمع شعرائي. خصال شعرك لون شمس الغروب في حين اختفائي، وحاجب مرسوم وسطين، وحاجب مرسوم وسط الجبين، وحاجب مرسوم وسط الجبين يزين الطرف حين اهتدائي. عيونك سحر شفاؤك بحر مروى للظمآن، عيونك سحر شفاهك بحر مروى للظمآن في شدة الأوجاء. وجسم مرمري ثم القوام تفيح منه روائح الحسناء. قدماك أينما تخطي على البطحاء تنبت الصماء. فلا أنسى يوم المستلى قينا في بحر يسمى ملتقى العشاق. أسأله يا بحر ألم تراه، أسأله يا بحر ألم تراه، يرد البحر وشوقه أشواقي. ألم تراني حزين مثل حزنك، فهذه ملاكك وملاكي. فيا قمر الأقمار الجار الزمان، وأنساني أهلي فحبك في قلبي ولن أنساك. بحبك يا ربيع هلا، بحبك يا طياب هلا، بحبك يا ربيع هلا، بحبك يا طياب هلا، بحبك والغرام دلا. صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى. بحبك يا ربيع في زهور، بحبك يا اغلى من البلور، بحبك يا ربيع في زهور، بحبك يا اغلى من البلور، بحبك يا كساس بالدور. صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى. بحبك يا نسيم هادي، بحبك يا ربيع بادي، بحبك يا نسيم هادي، بحبك يا ربيع بادي، غرامي لك فوق العادي. صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى. بحبك يا نسيم بستان، بحبك يا دليل حيران، بحبك يا نسيم بستان، بحبك يا دليل حيران، بحبك والفؤاد والهان. صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى، صدقني ولا تنسى. بحبك يا رقيق القد بحبك والورود على الخد بحبك يا رقيق القد بحبك والورود على الخد بحبك حبي فات الحد صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك يا غصون قلبا بحبك يا وساط مبدا بحبك يا غصون قلبا بحبك يا وساط مبدا بحبك غالي المعدن صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك يا نسيم الفصل بحبك يا رباط الوصل بحبك يا نسيم الفصل بحبك يا رباط الوصل بحبك يا أصيل الأصل صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى يا زينة في البياض والسمر بحبك قلبي طوع الأمر يا زينة في البياض والسمر بحبك قلبي طوع الأمر بحبك يا حياتي وعمري صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك والغرام سيرة بحبك والعشق غيرة بحبك والغرام سيرة بحبك والعشق غيرة بحبك والبعاد حيرة صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك يا رزينة بحبك في القعاد والنك بحبك يا عذاب في العقل صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك بالفؤاد والروح بحبك يا دواء المجروح بحبك بالفؤاد والروح بحبك يا دواء المجروح بحبك والصدير مجروح صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك يا فرح فرحي بحبك ولا زول شرحي بحبك يا فرح فرحي بحبك ولا زول شرحي بحبك يا ملاك صرحي صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك حبي فات الحدود بحبك يا قدار موعود بحبك حبي فات الحدود بحبك يا قدار موعود بحبك يا نغم منشود صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك حبنا المشتاق بحبك يا حنان بشواق بحبك حبنا المشتاق بحبك يا حنان بشواق بحبك ريقك الدرياق صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى بحبك مش كلام بالفم بحبك يا فرج للغم بحبك مش كلام بالفم بحبك يا فرج للغم بحبك يا خفيف الدم صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى صدقني ولا تنسى